يمر علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ذا فوق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب فحدث بسم الله

غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، ونقلناها إلى حضراتكم في مستهل شعائر صلاة الجمعة التي ننقلها من المسجد الجديد بقرية كفر التوركي مركز كفر صقر محافظة الشرقية.